شكرا من القلب. من القلب نقول شكرا وتستاهل نقولها كمان، ده أي مكان بيشهد لك بإنك فخر كل زمان. شكرا من القلب. الفكرة والإعداد أحلام أبو نوارة. معكم اليوم عبير صبري. مستمعين الأعزاء، في هذه الحلقة نستكمل مع حضراتكم سيرة ومسيرة الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن، الفنان العالمي والكاتب المتميز. حرص الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن وزوجته الأستاذة الدكتورة علا يوسف على أن يهتم بتعليم أبنائهم اللغة العربية بالتوازي مع اللغة الألمانية والدراسة، كما اجتهدا معا ليصبح واجهة مشرفة لمصرنا الحبيبة من خلال ما قام به أثناء البعثة. الولاد كان عندي أحمد ومحمد، الاثنين درسوا في المدارس في ألمانيا، فكانت العملية يعني مطمئنة جدا، وفي نفس الوقت برضو درسوا العربي، يعني كانوا بيتعلموا ألماني وبيتعلموا عربي، وكانوا بيتكلموا الألماني بطلاقة. فكان في برضو زيارات للمدرسة، وكانوا بنقعد نتكلم مع المدرسين، فالواحد اتعلم حاجات كتيرة في التربية وفي التدريس وفي التعليم، ازاي تتعاملي مع الطفل في التعليم في المراحل الاولى، ازاي تقربي منه وتقربي من تفكيره، ازاي توصلي له المعلومة، ازاي ما تضغطيش عليه تخليه يكره الدراسة لكن تخليه دايما يحب الدراسة. يعني الطفل في ألمانيا لو عايزة تعاقبيه تقولي له انا مش هوديك المدرسة، في حين ان في اماكن تانية لو هتعاقبيه هيبقى العكس. كان تجربة جميلة جدا، وكانت برضو عملنا فيها نشاط فني غير عادي. احنا اولا طبعا الانسان لما بيسافر خارج بلده فلا بد انه يعتبر نفسه انه سفير، لان اي حاجه هتبقى ماخوذ عليا، اي تصرف ماخوذ عليا. فكنت ملتزم جدا ومرتبط بضوابط معينه، بحيث ان انا دائما صورتي مشرفه، يعني ما اقول ان انا مصري يبقى صورتي مشرفه. السيره بتاعتي وصلت لسياده السفير وهو في بون، فمن خلال الجرائد، لان كنا بنعمل اعمال فنيه انا وزوجتي، وبنعمل معارض خاصه في اكبر قاعات في المنطقه حوالينا وفي المانيا كلها. فطلبنا بمناسبه الاسبوع الثقافي هو اسبوع مصري الماني، بيعملوا فيه اسبوع في اماكن في المانيا فيعرضوا بعض الاعمال الفنيه، فاحنا عرضنا انا وزوجتي الدكتوره علا عملنا. السفارة طبعا استدعتنا ودفعت لنا كل المصاريف وكل شيء، وسافرنا مسافة كبيرة جدا عشان نشارك في هذا الاحتفالية الكبيرة. بيعملوا طعام مصري، بيعملوا جو مصري، بيتكلموا على اللغة الهيروغليفية والترجمة. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، تفيد بلدك وناسك تبني خير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير، النجاح مش مستحيل للغني أو للفقير. هم دول شبابا، هم دول ولادا، ما الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن له العديد من المؤلفات في مجالات الفنون والتصميم وفلسفة الجمال والنقد الفني والمعارض والألوان، كما تألفت عنه 3 كتب عالمية طبعت في ألمانيا وأمريكا وإنجلترا وصربيا، نشرت في معظم دول العالم باللغات الألمانية والإنجليزية والصربية، بالإضافة إلى كتاب باللغة العربية. وعن هذه الكتابات يتحدث قائلا: يعني ما أقدرش أقول أهم المعارض، لأن كل معرض فيهم هو خطوة أو هو تجربة وبيبني عليها تجارب أخرى وتجارب أخرى. لكن إحنا عملنا 16 معرض في ألمانيا في فترة إقامتنا من سنة 91 لسنة 97 تقريبا. عملنا معارض في روسيا، وعلى فكرة كل ده تسجل وموجود على، كان بكتب على صفحات الجرائد الأولى. عملنا معارض في تركيا، عملنا معارض في النمسا، عملنا معارض في دول عربية كثيرة. في صربيا عملنا برضو معارض. صربيا دي لوحدها سافرتها يمكن قرب 19 مرات، وفي كل مرة في دايما حدث ثقافي ضخم جدا، سواء معرض أو كتاب بألفه أو أي شيء بتقوم به وزارة الثقافة. وكنت عامل نوع من يعني الروابط والعلاقات القوية جدا بين مصر وصربيا، بحيث أن أنا لما بروح هناك بيستقبلني سفير مصر، ولما باجي هنا بتعامل برضو مع سفير صربيا، وبيدعونا في أي شيء أو في أي احتفالية خاصة بصربيا. من وانا يمكن في ثانوي كنت بكتب حاجه اسمها خواطر، اي مشاعر كده يعني تختلج جوايا بحاول ان انا اكتبها او بعبر عنها او بسجلها، وكان معايا نوتة صغيره كده امشي بيها في كل حته، وابتدي اسجل حاجات معينه، خواطر معينه حصل كذا او كده. بعدين بدات اهتم بتحسين اللغه، كنت عموما كويس يعني في اللغات عموما العربيه واللغات المختلفه. بعد كده المساله تحولت لما بدات ادرس داخل الجامعة أو داخل الكلية، كان ليها كنت محظوظ جدا لأن درس لي الناقد الكبير الأستاذ دكتور سيد حامد النساج، اللي كان عميد كلية التربية جامعة حلوان في ذاك الوقت، لكن كان من حظي أنه هو بيدرس لي اللغة العربية. فالحقيقة خدنا في رحلة علمنا فيها حاجات كثيرة جدا فوق الخيال، يعني علمنا ازاي نكتب المقال، والفرق بين الرواية والرواية القديمة والرواية الجديدة، والقصة والأسلوب، وازاي تكوين الرواية بيبقى ازاي، والقصة القصيرة تبقى ازاي، والشعر ويعني الأدب بشكل عام. ادانا في جرعة غير عادية. طبعا في ناس مش واخدها جدا لانه بيقولوا ان ده مش تخصصنا، احنا داخلين ندرس فن، لكن انا كنت واخد الموضوع جد جدا لان انا حابب اللغة العربية. فهو اداني برضو حتة تميز، وبدأ يديني بشكل مختلف عن زمايلي، يعني بدأ يقول انت بتكتب كويس. كان من ضمن الاختبارات يقول لك اكتب مقال عن كذا واديني عنوان، فكنت اطلع برضو الاول او يديني الدرجة النهائية، ويقول لي بقى ايه الصح وايه الغلط واعمل ده وما تعملش ده. فانا حسيت ان انا استفدت كتير. وانا طالب في الكليه كتبت عده قصص روايات وقصص قصيره، وكنت كان بيتنشر في مجله الجامعه. كتبت اول قصه دي كان يعني قصه قصيره متكامله كان اسمها وتمضي، دي نشرتها وانا طالب في الجامعه يمكن في اعدادي يمكن في اول سنه، وشافها الدكتور سيد حامد النساك فاعجب بيها جدا، وافتكر ساعتها صحح لي حاجه كده في اللغه العربيه، وبعدين خدها ونشرها في مكان، وانا ساعتها بقيت في حاله ذهول يعني. وبعد كده قال لي استمر، فبدأت أكتب، ومع الوقت بقى بدأ في حاجات تتنشر وحاجات في الإذاعة، يعني طبعا اتحولت لكيان تاني، وبدأت أحس أنا بقيمتها. ف يعني عملت مجموعة كويسة، لكن طبعا أنا مش متفرغ بس للأدب، لأن أنا كمان ناقد وكاتب صحفي، فالنقد كمان بياخد مني وقت كبير، وخصوصا ان انا بكتب نقد لفنانين خارج مصر، يعني انا بكتب برضو داخل مصر بالعربي، كمان بيطلبوني في دول خارج مصر ان انا اعمل مقدمة عن الفنان او اعمل مقدمة لكتاب فنان، مقدم فنان روسي، هو روسي صربي، مقدمه في كتابه، كتاب فخم جدا مطبوع بره في روسيا، مقدم فنانين صرب، مقدم فنان هندي، مقدم يعني ناس من جميع انحاء العالم، عملت لهم تقديمات، وفي منها اتجمع اتحول لكتاب اللي هو كتاب سفير الفن اللي اطلقوه وزارة الثقافة الصربية، وكرموا مصر وكرموني بسبب هذا الكتاب ده. في حوالي 50 مقالة عن أسلوب وطبع. وطبعا الكتاب ده نفسه قدمه أستاذ بروفيسور في جامعة في صربيا، والحقيقة ألفية كلام يعني رائع جدا في الكتاب، أتمنى أن الناس تشوفه. يعني الكتاب ده موجود على النت، وكل كتبي يعني اللي هي كتب بلغات مختلفة، في كتاب باللغة الألمانية، وفي كتاب باللغة الإنجليزية، وفي كتاب باللغة الصربية، وكلهم موجودين على النت اللي حابب أنه يعني يتعرف عليه. نلغي كلمة مستحيل، اللي عاش حبك يا علم كل جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، نبني انتك لعلى نسبة كل خطوة بألف ميل. يلي عاش حبك يا علم، يلي عاش حبك يا علم، يلي عاش حبك يا علم كل جيل من بعد جيل، يلي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. طبعا بعتز اولا ان انا ليا مقتنيات في وزاره الثقافه المصريه وفي متحف الفن الحديث، مقتنيات عديده على مر سنوات مختلفه. يعني من ساعه ما اتخرجت كل سنه او سنتين ما اكون بشارك في معرض او في المعرض العام او كده بياخدوا مني احد المقتنيات. مقتنيات دي بقى ممكن تروح سفاره، ممكن يعني بتتوزع وزاره الثقافه، بتبقى ملك لوزاره الثقافه وبتوزعها على حسب الاماكن اللي هي يعني ممكن تبقى موجوده فيها، فبتبقيش عارفه مكانها فين. طبعا لما رحت ألمانيا اتخذت مني مقتنيات عديدة جدا جدا، عدد كبير يمكن أنا لا أتذكره، في لأفراد وفي لمتحف أو متاحف في أوفينج. يعني في حاجة هناك اسمها شباركاسا، شباركاسا ده حاجة ضخمة جدا زي البنك الأهلي كده، بس حاجة يعني كبيرة على مستوى أوروبا كلها. فكل بنك هناك بيبقى فيه زي لازم بقى فيه مكان للعرض، فده لما يتعمل فيه معرض بمكان فخم جدا، وبرضه بيطلبوا مقتنيات وبياخدوها يعلقوها في المكان. في متاحف، متحف في ألمانيا اسمه متحف أوفينج، ده خد شغلي وخد شغل الدكتورة علا أكتر من مرة. يعني بنعمل فيه، عملنا فيه معارض، وكنا المصريين الوحيدين أو العرب الوحيدين اللي بنعمل فيه معارض، وكانوا بيطلبوا مننا لوحات وياخدوها مقتنيات. ما زلنا بنتراسل ونشوف اللوحات دي محطوطة فين وليها، وفي كتيب معمول وكده. في كثير من الأحيان احنا طبعا بنمثل الحمد لله مصر، وبنتشرف ان احنا مصريين في كل لحظة، وفي اي معرض او في اي نشاط ثقافي او في اي سمبوزيوم خارج البلاد لازم بنحمل معنا علم مصر، سواء دبوس صغير بنحطه على الجاكيتة، او سواء معانا العلم بتاع مصر، بحيث لو هيتحط علم اي دولة، روسيا او صربيا او حاجة، لازم علم مصر يتحط جنبه، وبناء عليه نبتدي نتكلم ونبتدي نعمل الفاعلية. طبعا احيانا بنمثل العالم العربي لما يكون ما فيش موجود حد غيرنا، زي ما احنا كنا في روسيا مثلا ما كانش في غيرنا، في المانيا في معارض المانيا برضو كنا ما فيش غيرنا مصري او عربي. فاحنا طبعا الحمد لله يعني مثلنا كتير مصر.